بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الويل لفظ دال على الهلاك أو الشر، وقيل هو اسم واد في جهنم. والمطففين جمع مطفف من الطفيف، وهو الشيء التافه الحقير، لأن ما يأخذه المطفف غيلة من غيره شيء قليل، والتطفيف الإنقاص في المكيال أو الميزان عن الحدود المطلوبة. والمعنى هلاك شديد وعذاب أليم للمطففين، وهم الذين يبخسون حقوق الناس في حالتي الكيل والوزن وما يشبههما. ومن مظاهر ذلك أنهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا اشتروا من الناس شيئا حرصوا على أن يأخذوا حقوقهم منهم كاملة غير منقوصة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم أي باعوا لهم شيئا عن طريق الكيل أو الوزن أو ما يشبههما يخسرون، أي ينقصون في الكيل أو الوزن. والتعبير بقوله يستوفون ويخسرون يدل على حرصهم الشديد فيما يتعلق بحقوقهم وإهمالهم الشنيع لحقوق غيرهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أي أبلغت الجرأة بهؤلاء المطففين أنهم صاروا من بلادة الحس ومن فقدان الشعور لا يخشون الحساب يوم القيامة، ولا يخافون العذاب الشديد الذي سينزل بهم يوم يقوم الناس من قبورهم استجابة لأمر رب العالمين، حيث يتلقون جزاءه العادل وحكمه النافذ. ووصف سبحانه اليوم بالعظيم باعتبار عظم ما يقع فيه من أهوال، وفي هذا كله بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف وفيما كان مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على التسوية والعدل في كل أخذ وإعطاء وفي كل قول وعمل. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والسجين مأخوذ من السجن وهو الضيق، وقيل هو بئر في جهنم. أي كلا ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنه لا بعث ولا جزاء، بل الحق أن البعث أمر واقع ما له من دافع، وأن ما عمله هؤلاء الفجار من كفر ومن تطفيف في الكيل والميزان لمكتوب في صحائف أعمالهم ومسجل عليهم في ديوان الشر الذي يوصلهم إلى قاع جهنم. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. وما أدراك ما سجين؟ والاستفهام هنا للتهويل من أمره. كتاب مرقوم بيان وتفسير لكتاب الفجار، وهو ديوان الشر الجامع لأعمالهم السيئة، أي وهو كتاب بين الكتابة يفهم صاحبه ما فيه فهما واضحا لا خفاء معه ولا التباس. وعلى أي حال فالمقصود بيان المصير السيء الذي ينتظر هؤلاء الفجار، حيث سجلت عليهم أعمالهم في ديوان الشر الذي يجمع أعمالهم القبيحة والتي ستؤدي بهم إلى السجن الدائم وإلى العذاب المقيم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين، أي هلاك عظيم وعذاب أليم وسجن دائم في قاع جهنم لأولئك المكذبين للبعث والحساب والجزاء، والذين من صفاتهم تطفيف الكيل والميزان. الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الذين يكذبون بيوم الدين، أي يكذبون بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب، وما يكذب به أي بيوم الدين إلا كل معتد أثيم، أي وما يكذب بهذا اليوم إلا كل إنسان متجاوز الحدود المشروعة ومبالغ في ارتكاب الآثام والقبائح. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا تقرأ على هذا المكذب آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا وصدق رسولنا قال هذه الآيات هي من أساطير الأقوام الأولين وترهاتهم وقصصهم المخترعة التي لا أصل لها. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا أي ليس الأمر كما زعموا من أنه أباطيل الأولين، بل هو كلام الله ووحيه إلى نبيه، وإنما حجب قلوبهم عن التصديق به ما غشاها من كثرة ما يرتكبون من الذنوب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حقا إن هؤلاء الفجار سيكونون يوم القيامة في حالة احتجاب وامتناع عن رؤية الله تعالى وعن رضاه بخلاف المؤمنين. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب سبحانه قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم إنكم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي أن هؤلاء المكذبين سيكونون يوم القيامة محجوبين عن رؤية الله تعالى لسخطه عليهم وممنوعين من رحمته، ثم إنهم بعد ذلك لداخلون في أشد طبقات النار حرا. ثم يقال لهم بواسطة خزنة جهنم على سبيل التقريع والتوبيخ: هذا هو العذاب الذي كنتم به تكذبون في الدنيا وتقولون لمن يحذركم منه: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي حقا إنما كتبته الملائكة من أعمال صالحة للأتقياء الأبرار لمثبت في ديوان الخير الكائن في أعلى مكان وأشرفه، وما أدراك ما عليون، تنويه لعظيم شرفه، كتاب مركوم، أي كتاب الأبرار، كتاب واضح بين يقرأه أصحابه بسهولة ويسر، فتنشرح صدورهم وتقر عيونهم. يشهده المقربون، أي يطلع عليه الملائكة المقربون من الله تعالى، ليكون هذا الاطلاع شهادة لهؤلاء الأبرار بأنهم محل رضا الله تعالى وتكريمه وثوابه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.